أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي

صدق الله.